أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل ما ذكر في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنه لن يدرك أحد فضلهم، هل يعني أنه لن يبلغ أحد منزلتهم في الجنة؟ نعم، هو كذلك، لن يبلغ أحد فضلهم ولن يكون مثلهم في الجنة. نعم.